وإنما خلاف على جواز وطئها قبل الغسل وبعد الطهر. ذكر ابن منذر رحمه الله عن بعض أهل عصر متأخرين في القرن الثالث الهجري. ثم غاشي رحمه الله: والمستحاضة يطأها زوجها إذا حكمها حكم الطاهر في الصلاة والصوم وقراءة القرآن والطواف للحج ولغير الحج. المستحاضة كما ذكرنا أن يأتيها الدم في غير وقت العادة وهو دم طبيعي. دم طبيعي. والمستحاضات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سبع. وقد استحاضت من أمهات المؤمنين أم حبيبة وزين رضي الله تعالى عنهن. استحاضت فاطمة بنت حبيش، واستحاضت حمنة، واستحاضت أسماء بنت أبي بكر الصديق، وأسماء بنت أبي بنت حميش. الشاهد أن قد وقع استحاضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا حد في ذلك أصل بدون عثات أحد. حديث حملة بن جحش وحديث أم حبيبة وحديث فاطمة بنت أبي حبيش. أما حديث فاطمة أم حبيبة فهي في الصحيحين، حديث حملة عامة في عند أهل السنن عند الإمام أحمد رحمة الله عليه. يقول الشيخ: المستحاضة يطأها زوجها. لماذا؟ قال: إن حكم الطهر في الصلاة والصوم وقراءة القرآن والطواف فهي حكم الطاهرات، لأن هذا الاستحاضة ليس حيث. ويدل على ذلك حديث حملة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تستحاض وكان زوجها يأتيها، كان زوجها يأتيها حسن. ولأنه لم يجي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المستحاضات كلها، مع أن الحديث فيها كثيرة، لم يجي في حديث منها أن كان أمر المستحاضة أن تأتي لها زوجها، ما جاء. بل جاء الحديث أن حملة من المستحاضات وكانت تحيض حيضة، تقول الحديث: إني استحاض حيضة كثيرة شديدة مع عاتم الصلاة والصلاة. قال: استثني. قال: هو أشد من ذلك. أيضا يقول: قال: أشد. إن قال: تنجمي. لكن حيضة كثير معناها ثبت أن زوجها كان يأتيها. قيل أنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. ولأنه كما قال مثلا إن ذلك ليس بعرق، ولكنه إيش؟ عرق. تبين أنه عرق. فإذا كان دم عرق دم طبيعي فإنه لا يمنع مما يمنع منه الحيض. وهذا يذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قول أكثر الفقهاء على أنها لا تمنع من شيء مما تمنع منه الحق، بل حكم الطهر. هذا أبو الحسن البصري وغيره، والأوزاعي ومالك والمثل والشافعي والثوري وإسحاق رجال الإمام أحمد والشيخ ابن تيمية وغيره. وعلى هذا فتفعل جميع ما يفعله الطاهرات. قال الشيخ: ويباشر الرجل زوجته الحائض ويتقي موضع الدم. أما الحائض فلا يجهضها كما ذكرنا، بل وضعها محرم لقوله جل وعلا النساء المحيض، لكن له أن يباشرها في غير موضع الدم. يباشرها في غير موضع الدم، يقبلها يفاخذها لقوله تبارك وتعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. وذكرنا من أكثر العلم أن المحيض رضيش موضع الدم، هو كان يلتزم في الفرج. فإذا أمر ما بالاعتزال للنساء في الفرج دل على أن ما عداه جهز، إنه لم يمنع منه. ولحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض. ويدل عليه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصنع كل شيء إلا النكاح، وكل نصف العموم. فدل على أنسانه أن يستهدف الحائض بكل شيء إلا أن ينكح، بمعنى إلا أن يطأ الفرج. ولا فرق بين الصبغة والرطبة وغيرها. نفر. وأما ما جاء المسلم كان يأمر المسلم أن يضعنا إيش ما بين سر الرطبة، فهذا على سبيل الاعتراض على الدم، بل قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إيش لا تضع، وتضع أقل من هذا. وتقابل بعض العلماء إنما كانت تضع من سر الرطبة تستثل وتتزل إذا كان في فغران الدم. فالشاهد أن للزوج أن يستمتع بزوجته ولا يتحاشى موضع الدم ولا يشيب الدم. وهذا ما نقول كثير من العلماء مذهب عطاء حكم التابعين الشعبي، وهذا الإمام أحمد والثوري وإسحاق اختيار شيخ ابن تيمية وغيرهم. قال الشيخ رحمه الله: وأكثر النفاس عند أصحابنا شهران. النفاس هو المرأة نفست ونفست إذا ولدت، وسمي النفاس نفاسا من التنفس والتشقق والتصدع، لأن التصدع يخرج عن الولد يسمى نفاسا. ويقال المرأة نفساء ونفسا ونفسا، نفسا ونفسا ونفسا. ويقال نفست ونفست. والصحيح أن نفست أغلب فعل

إجماع العلماء كما قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره، ولقول مسعود وفعله وابن عمر رضي الله تعالى عنه، ولا يعرف عن أحد من السلف خلاف في هذا. يقول أحسن الله عليكم، هل تعتبر الصفرة والكدرة ناقضتان للوضوء؟ الصفرة نعم، الصفرة والكدرة ناقض الوضوء، الصفرة والكدرة ناقض الوضوء، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. هم ما اختلفوا الصفرة والكدرة، إنما اختلفوا فيما ليس دما ولا عن دم كالدود والحصى وغير ذلك. يوم أو يومين ثم جرى في مدة الحيض، ما يدري المرأة مدة الحيض 7 أيام، قد ترى الدم يومين وتوقف يومين وترى الدم، هذا كله حيض. الصحيح أن انقطاع الدم في أثناء الحيض حيض، وكثير من النساء تبدأ وبعد الحيض يبدأ صفرة كدرة يوم يومين ثم يبدأ أحمر ثم يتوقف يوم يومين ثم يعود صفرة كدرة، فالشاهد أن هذا كله حيض، انقطاع الدم لا يستلزم المرأة يستمر الدم ينزل، لا بل لا يكون هذا أصلا. ثلاث الأسئلة آخر. ذكرنا كما من هذا ها هو الآن أخبره بأن هذا المستحاض ركب من ركبات الشيطان، هذا التلبيس اللي وقعت فيه من الشيطان. الحديث أصل في أن المرأة المستحاضة أنها ترجع إلى عدد قريباتها، قال فكذلك تفعل كل شهر ما كما تحيض النساء، والمراد بالنساء يعني طبعا لا شك أن أقرب النساء قريباتها. الشمول هو الدخول أفراد تحت قضية كلية، قضية كلية كل مسكر خمر، قضية كلية وغير كلية، أي شيء ثبت إسكاره نقول أندل تحت قضية هذا مسكر إذن هو خمر، لأن عندنا قاعدة عامة كلية كل مسكر خمر يدخل فيها أفراد كثيرة جدا، أي مسكر المخدرات وغيرها فيسمى شمول. أما التفريق فتقيد لمات قياسة عن عنف قياسة عن كذا هكذا، فكان سلام يقرأ أن هذا يعود إلى هذا أن التنفيذ والشمول واحد، أن الأصل يعود إلى الشمول، يعني قياس التنفيذ أصلا يعود إلى الشمول أصلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.